الكريم ونسأله أن يتمه علي وعليكم على خير حال وأكمل الوجه، ونسأله القبول، ونعوذ بالله أن نكون من المرجوين. أشر الصيام فتلك نفسي تمهل بالرحيل والإفطار، فلا أدري إذا الشهر ولا نعود ونحن في خير حالي. هكذا شهر رمضان، المدرسة العظيمة، المدرسة الكبيرة التي فيها الوظائف والخصائص، وفيها مجالات العبادة المتعددة المتنوعة. أما السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ماذا بعد رمضان؟ وما حالنا بعد هذا الشهر؟ بعد أن نفارق ويفارقنا هذا الشهر، ما هي الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم والصائم؟ هذه مسائل ذكرها العلماء من باب التذكير والتنويه على مواصلة البصيرة بطاعة الله عز وجل، وتكميل الطريق والدرب حتى يموت شخص على خير حال وأكمل وجه. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مخلصون، صادقون، متبعون، نعم، واقفون عند حدود الله، خائفون من المحارم. فقيل لها، وضع العلماء وذكرنا العلماء بطائفة من الأحوال. أول هذه الأحوال المحافظة على الصلوات والفرائض في الجماعة في بيوت الله عز وجل، كما قد كنا تحاول على الصلوات المفروضات في شهر رمضان في جماعة في بيوت الله والمساجد، كذلك ليكن ليلنك وليكن اجتيارك ولتكن سجيتك على نفس الحالة والإيمان. لا تغير ولا تبدل ولا تتقهقر ولا تنقص وتفضل. صلاة الجماعة فوق صلاة الفرد ب27 أو ب25 درجة. المرء منا يخرج من بيته فيخطو خطوة يرتفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة ويكتسب بها حسنات. الخطوة تمشيها وأنت خارج من بيتك إلى بيت الله، وقد تطهرت وتمطيت من الذنوب والأوزار والدنس، تمشي إلى بيت الله، لا تنهزك إلا الصلاة، لا يشغلك شاغل إلا الصلاة، أي على سبيل الإخلاص والصدق واليقين ونفي الرياء والسمعة عن النفس. تمشي إلى بيت الله بهذه النية الحسنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير عليها، والتي حث عليها وأمر بها. الصلاة في بيوت الله ما كان يتخلف عنها في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا منافق معلوم النفاق أو رجل صاحب عذر بصدق، أي العذر الشرعي. هذه بيوت الله تناديكم في رمضان وفي غير رمضان. يا باغي الطير أقبل في رمضان، ويا باغي الطير أقبل في غير رمضان. فرب رمضان ورب الشهور الأخرى. ولا تنسى وظيفة العمر، وظيفة العمر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم، تريد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وظيفة العمر العبودية، يعني شخص لو سألته ما وظيفته؟ ما عملك؟ قال أنا أعمل في المؤسسة الفلانية، أنا أعمل في الشركة الفلانية، أنا أعمل في كذا وكذا من الوظائف الدنيوية. وظيفة العمر الذي خلقت من أجلها العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون. لتكن أنفاسك في طاعة الله، لتكن خطواتك في محبة الله عز وجل ومن أجل الله وعلى شرع الله. إذن التنبيه الأول المحافظة على الصلوات المفروضات في جماعة، فكم لها من ثمرة دينية وأخروية ودنيوية. كفى في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أعد لمن غدا إلى المسجد أو راح نزلا نزلا. وفي الحديث الآخر: بشر المشائين إلى المساجد القرى بالنور التام يوم القيامة، يوم القيامة بالنور التام. أمي أنك يا عبد الله وأنت تسعى وتذهب وتمشي إلى بيوت الله، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأفضلها إليه الأسواق. لما كانت يا قرى المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل؟ لما فيها من تلاوة القرآن، لما فيها من السجود والركوع، لما فيها من الخشوع والبكاء، لما فيها من القيام والقعود لله رب العالمين، لما فيها من السكينة، لما فيها من الرحمة، لما فيها من اليقين والسؤال. تصور نفسك وأنت في بيت الله عز وجل، كم تنال من الخيرات، كم تنزل عليك من السكينة، كم تنزل عليك من الرحمات. أحب البقاء إلى الله المساجد لما فيها من ذكر الله، وكانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله لما فيها من الغفلة عن ذكر الله عز وجل والحلم بالله في الأمور التي هي تافهة من أمور الدنيا، والحلف بغير الله والحلف بالله سر وكذب على البيع والشراء والأسعار والأثمان. نعم، كانت المساجد أحب البقاع إلى الله، ولذا أمر بتطهيرها وتشييدها وتنظيمها والاعتناء بها، لأنها أحب الأماكن والبقاع إلى الله عز وجل. الأمر الثاني مما نبه عليه العلماء: المواظبة على قيام الليل وإحياء السحر، إحياء الليل بالصلاة والذكر والتلاوة والمناجاة والمناداة والدعاء والاستغفار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه شكرا لله عز وجل على نعمائه وآلائه، فآلاء الله لا تحصى ونعماؤه لا تعد ولا تحسب. كما إذا أراد أن يحسب الحاسب، هكذا أيها الناس قيام الليل داء الصالحين قبلنا، ومنهاج عن الإثم ومنهبة للداء وعنوان لشرفك أخي المؤمن. إذا كنت قد تعودت في رمضان على قيام الليل وعلى صلاة التراويح، فكن كذلك في غير رمضان، ليكن لك نصيب من الليل، ليكن لك سهم من الليل، من ركعات تركعها وصلاة تصليها وورد تقوم به فلا تغفل عنه. فإذا لم تستطع مكابدة الليل بالقيام، فليكن قبل نومك شيء من الركعات، شيء من الأوراق، فإن من حافظ على هذا كان له الأثر النافع والفائدة العظمى، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أقوام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت للجنة ما مطالبها، وعجبت للنار ما مآربها. إذن التنبيه الأول المحافظة على الصلوات المفروضات في جماعة، الثاني المواظبة والمداومة على قيام القسط من الليل، الأمر الثالث الإكثار من الدعاء الله. كم كنت تدعو في رمضان ربك سبحانه وتعالى، كم كنت تسأله، كم كنت تتمنى على الله عز وجل، كم كنت تتضرع إليه، كم كنت ترفع يديك إليه في رمضان، فليكن أمرك كذلك في غير رمضان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء والعبادة، نعم، إذا تذللت لله، إذا رفعت يديك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل طامن وحري أن يستجيب دعاءك إذا كنت موقنا بالإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وأبلغ الناس أبلغهم السلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. الدعاء كم نغفل عن الدعاء عندما نمر بشدة تحيط بنا وتريد بنا، فنغفل عن الدعاء. ولو تذكرنا شأن الدعاء وأمر الدعاء وعظيم فضله لكشف الله ما بنا. كم دعاه من نبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاءه، كم سأله من رسول عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله سؤله، كم من مريض دعا الله عز وجل فبرئ وشفي بإذن الله، كم من فقير دعا الله فاستغنى، كم من ضعيف دعا الله فكان قويا، كم من مهزوم دعا الله فانتصر وغفر، كم من مكروب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كم من مكروب، كم من مضطر دعا الله عز وجل، كم من خائف دعا الله عز وجل فأمنه، كم من قليل من الناس دعا الله عز وجل فكفرهم. الدعاء شأن عظيم، أتهزأ بالدعاء والتزريه، وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولها أمد وللأمد انقضاء. هؤلاء الأنبياء، استطلع سورة الأنبياء وانظر كم جعى هؤلاء عليهم الصلاة والسلام ربهم سبحانه وتعالى فكشف ما بهم الضر. فلا تغفل أخي المسلم عن الدعاء لربك، فإن الله عز وجل يرضى إذا تركت سؤاله، وإذا غفلت عن دعائه. وبني آدم إذا سئل يغضب، نعم، لا تدع السؤال ولا تدع الدعاء، فإنه عبودية عظيمة تدل على يقينك وتدل على إيمانك وتدل على صدقك. الأمر الرابع تلاوة القرآن وحفظه، كما تعودنا وكما كان زيدنا في رمضان تلاوة القرآن وفتح كتاب الله والنظر فيه والتدبر والمدارسة، فليكن أمرنا وشأننا كذلك في غير رمضان. تلاوة كتاب الله وفتحه والنظر فيه والتدبر، وليكن لأحدنا وزن يقرأه في اليوم والليلة، ينتهي في الأسبوع من كذا وينتهي في الشهر من كذا، وهكذا يكون أمرك وعهدك حديثا بكتاب الله عز وجل. نعم، هذا الكتاب الذي لو أنزله الله على جبال الأرض لكانت خاشعة، لكانت باكية، لكانت متحذرة من خشية الله عز وجل، طهمت الحجارة من خشية الله. وكثير من الشياطين وأغبياء بني آدم لا يرفعون رأسا بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي فيه حكم ما بينكم ونبع ما بعدكم هو الصراط المستقيم، من حكم به عدل ومن عمل به هدي إلى الصراط المستقيم، تشرح الصدر واستقامة الأمر. من تلاه عرف العلم والأخبار والأحكام والتوحيد والقصص وعرف ما لأهل الجنة وما لأهل النار. هكذا أيها الناس، هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ليس له محصورا عليه في شهر رمضان فحسب وانتهى الأمر ويكون هذا آخر العام بهذا الكتاب. لا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تتخذوا القرآن مهجورا وتجعله مهجورا وتتخذه وراء ظهرك تجعله ضريا. لا يا أخي، إنما نزل الكتاب ليفصل بين الناس وليحكم بين الناس للعمل به، وتلاوته حق التلاوة، فتلاوته حق التلاوة يشمل أمرين: القراءة بإحسان وتجويد وإعطاء كل حرف حقه، ثانيا العمل به بإحلال حلال وتحريم حرام، بالإيمان بالمتشابه، بالعمل بمحكمه. نعم، هكذا ما نزل القرآن ليوضع على الأرض ولا يعمل به ولا يعتبر ما فيه. هيهات هيهات أن تنصرح أمة تفعل هذا، إن هذه الأمة آخرها لن ينصرح إلا بمن صرح به أولها. انصرح أولها بتمسكه بكتاب الله عز وجل، ولن ينصرح آخرها إلا إذا تمسكوا كذلك كما تمسك الأولون. الأمر الخامس المواظبة على تجديد التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة بابها مفتوح، عرضه 70 سنة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها وتطلع من مغربها، بابها مفتوح ومنصوب. التوبة تقبل من أحدكم ما لم يغلغل. هكذا علمتم حال فرعون عليه لعنة الله، طلب التوبة عندما بدأ في الغرغرة وحشرجة النفس، لكن لا يقبل منه. هكذا أيها الناس، التوبة معروضة بعد، فمن يرفضها؟ الله عز وجل يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. التوبة يفرح بها ربك سبحانه وتعالى، يفرح بها ويقبلها إذا أنت كنت صادقا مخلصا وتبت إلى الله توبة نصوحا. التوبة والاستغفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر باليوم أكثر من 100 مرة، يستغفر أكثر من 100 مرة. ونحن يا ترى كم نستغفر اليوم؟ تمر من الساعات ونحن بغفلة، تمر من الساعات ونحن بالغيبة والنميمة، تمر من الساعات ونحن بالطيب والقرب، تمر من الساعات ونحن بالتحليلات والتعليقات، ونسينا ما بيننا وبين الله من شأن التوبة والاستغفار والذكر والتعظيم والتمجيد. ربما نسينا الواجبات وقعنا في المنهيات بسبب الغفلة التي ابتلينا بها. لا تكونوا من الغافلين يا عباد الله، بل كونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا الأمر الأول المحافظة على الصلوات. نتحدث أيها الناس على حالنا بعد رمضان. أول ما يعتني به المرء وينبه عليه المحافظة على الصلوات المفروضات في جماعة في بيوت الله. الأمر الثاني المواظبة والمداومة والبقاء على قيام الليل وإحياء السحر. الأمر الثالث الإكثار من الدعاء للسراء والضراء. والله ما أحوج الأمة الإسلامية إلى الدعاء حاكما ومحكوما. كم تتعرض الأمة الإسلامية إلى مخاطر داخلية وخارجية في بلادنا وفي بلدان المسلمين الأخرى. ما أحوج هؤلاء إلى الدعاء، وإنه لسلاح فتاك، سلاح بطال، سلاح نافع ناجع قفل عنه أكثر الناس. الأمر الرابع تلاوة القرآن والمحافظة على تلاوته وقراءته ونحذر من هجرانه. الأمر الخامس التوبة والاستغفار والمحافظة على ذكر الله. الأمر السادس الاقتياد بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت في رمضان منقادا، قيل لك لا تأكل ولا تشرب من الفجر حتى مغيب الشمس، وأنت منقاد راض خاضع لا ترجو من أحد جزاء ولا شكورا، ولا تراقب أحدا في هذا، إنما تراقب الله عز وجل، تفعل هذا بإخلاص وصدق ويقين. كذلك يكن شأنك في غير رمضان الامتياز لحكم الله ورسوله، وما لكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يصلح رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انت تعلمت الامتياز في رمضان، كذلك تعلم الامتياز ليكن الامتياز والخضوع والامتثال والتسليم ديدنك في غير رمضان، لتخرج من رمضان وقد استفدت فائده عظيمه حتى ترضى الله عز وجل وأنت على ذلك. الأمر السابع صيام النوافل، وأولها صيام الست من شوال، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله متممات، كما أنك في صلاة الفريضة تصلي قبلها وتصلي بعدها، تجبر النقص والخلل والتفريط، كذلك صيام ست من شوال تنال صيام وأجر صيام السنة كلها. فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها. ويحشر بنا أن نصوم الست من شوال متتابعات، ويجوز التفريط يوم هنا ويوم بعد يوم إلى آخره حتى تنتهي الست من شوال. وهكذا صيام النوافل الأخرى، كما صبرت وصبرت نفسك وحبست نفسك على ترك الحلال من طعام وشراب وشهوة، كذلك ليكن الصيام لك درسا وعبرة وعظة وبابا وضربا. إذا فتح لك باب عبادة ووفقت فيه فلا تدعه، فلا تدعه إلى غيره. هذه المسألة السابعة، وبقيت مسائل إن شاء الله أتناولها في الخطبة الثانية. هذا صلى الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، المسألة الثامنة الإنفاق في وجوه الخير ومساعدة الفقراء. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل الشيء وهو في إمكانه ومقدوره واستطاعته لا يقول لا ولا يرد سائلا. إذا كان الأمر باستطاعته ومقدوره صلى الله عليه وسلم، وذلك من جميل شيء وحسن أخلاقه، وهكذا أخلاق الأنبياء عليهم ربي الصلاة والتسليم. والمسلم في رمضان تجده جوادا منفقا معطاء، ليكن كذلك الأمر في غير رمضان، ليكن كذلك فإن الفقراء لا ينتهون ويقتصرون على أمر رمضان فقط، وهم موجودون في غير رمضان، والمساكين موجودون في غير رمضان، الأرامل موجودات في غير رمضان، اليتامى موجودون في غير رمضان، يحتاجون منك إلى المساعدة وإلى المعاونة، تمد يد الخير إليهم. فإن الرجل إذا أنفق النفقة يريد بذلك وجه الله بطيب نفس، فإن الله عز وجل يقبلها في يمينه ويربيها له كما يربي أحدكم كله، حتى تصير الصدقة القليلة التمرة أو شق التمرة كجبل أحد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وما رأينا رجلا منفقا قد أفلس، ما رأينا رجلا منفقا قد أفلس، أن ينفق في سبيل الله، إلا أن الله يغلب عليه ويوسع عليه، بدل الواحد بعشرة والعشرة بمئة والمئة بآلاف والآلاف بملايين، وجدنا هذا في أعيننا ولمسناه لمسا يد، ما وجدنا رجلا منفقا في سبيل الله فتقهقر أمره، بل إن الله يغلب عليه. ووجدنا العكس في حق البخيل الشحيح الممسك الضمين، وجدنا العكس، كل من هو ممس، كل من هو ممس، كل من هو بخيل شحيح ضمين، وجدنا فيهم المفلسين، وجدنا فيهم من افتقر، وجدنا فيهم من أصيب بالمصائب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صناع المعروف والبر والصدقة تقي مصارع السوء والهلكة، تقي مصارع السوء والهلكة. ألا فالقلب في عبد الله في رمضان وفي غير رمضان، فإن أبواب البر ومساعدة المحاويج لا تنتهي، وهذا باب قد فتح لك. وتصدق لو درهم صدقة درهم مئة ألف درهم، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ واحد درهم يصرف مئة ألف درهم؟ قالوا نعم. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: تصدق رجل معه درهمان فأنفق درهم في سبيله وأمسك درهم لأولاده وعياله، والآخر تاجر كبير رجل أعمال كبير عنده مليارات، أخرج مئة ألف من المليارات، فصرف الدرهم مئة ألف درهم. لا تستحي من إعطاء القليل وتحرم من إعطاء القليل، فيد المنع القليل، يد المنع القليل. كان بعض السلف آخذ العهد على نفسه أن يتصدق كل يوم، ففي يوم خرج ولم يجد في جيبه شيء، فرجع إلى البيت فأخذ بصرة صغيرة فتصدق بها لمسكين تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، اتقوا النار ولو بشق التمرة. التمرة هذه تقيت حال النار، التمرة شق التمرة نصف التمرة تقيت حال النار. نعم، هكذا ربنا سبحانه وتعالى يتفضل على عباده من الأحوال الصدقة وحفظ اللسان والجوارح من محارم الله عز وجل. كما قلتم في رمضان تكف نفسك عن المحارم، وتمسك بصرك عن المحارم، وتكف سمعك عما يخبر الله سبحانه وتعالى، ليكن شأنك بعد رمضان كذلك حفظ اللسان وحفظ الجوارح وحفظ السمع وحفظ البصر وحفظ القوة، والسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ذلك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك، عن بصرك، عن شمك، عن لسانك، عن يدك، عن قدميك، عن قوتك، عن صحتك، عن فتواتك، عن شبابك، أنت مسؤول. فيا قرى ما جاوبك؟ يا قرى بماذا ستجيب؟ يا قرى ماذا سيكون الحال والشأن؟ هل ستنطلق للجواب أو تتلجلج؟ إنك إذا وقفت أمام مسؤول من مسؤول البشر فإنك تتلجلج وتبتعد فرائصك، فكيف إذا وقفت بين يدي الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى؟ الأمر العاشر صلة الأرحام. فإن بصلة الأرحام يبسط للمرء في رزقه وينسع له في أثره، ألا فلتحفظوها، ألا فلتقوموا بها، فإن الرحم اشتقت من اسم الله الرحمن، وإنها تأخذ وتطلب بالعرش وتقول يا ربي قطعني أو قاطع، فلماذا قطعني؟ فهل عسيت إن توليت أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلتكن وصولا للرحم في غير معصية ولا إثم، نعم ولا سخط لله عز وجل. كن وصولا للرحم، نعم بالكلمة، بالمال، بالهدية، بالسلام، بالزيارة، بالسفر وما إلى ذلك. فإن صلة الأرحام أمرها عظيم في هداية النفس وانشراح القلب والاستقامة على طريق الله عز وجل. الأمر الحادي عشر وهو الأخير، احذر أخي المسلم أن تكون رمضانيا. من هم هؤلاء الذين يقتصرون على العبادات والطاعات في رمضان؟ فإذا خرج رمضان هجروا بيوت الله وتركوا المساجد ولم يصلوا إلا قليلا، وتركوا الكتاب المنزل فلم يتلى ولم يقرأ ولم يتدبر. لتكن أخي المسلم عبدا ربانيا لا رمضانيا وحسب وفقط، لا تقل عز وجل. لتكن عبدا ربانيا حافظا على الواجبات، قائما بالنوافل، قائما على حدود الله، وقافا عند المحارم فلا تتجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم هدي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا ربنا صلى الله عليه وسلم.